الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، إن شاء الله النهاردة اللقاء الثاني في لقاءات صحح عملك، اللي هي جزء من سلسلة رحلة الوصول إلى رمضان مقبول، علشان نقدر يعني نحصل النتيجة اللي احنا بنطمح إليها فعلا، وهي إن احنا ربنا يرزقنا القبول في رمضان. طبعا احنا أول حاجة بدأنا بيها هي قضية الصيام، والمرة اللي فاتت اتكلمنا علشان نصحح الصيام بتاعنا، اتكلمنا الأول على معنى الصيام، على المفطرات اللي الإنسان بيمتنع عنها أثناء الصيام، قلنا إمتى يتوجب الصيام، الشروط بتاعت وجوب الصيام، وقلنا إنه يبقى مسلم بالغ عاقل خالية من الحيض والنفاس، وقلنا الصحة والإقامة على التخيير، يعني يجوز للمريض ويجوز للمسافر إنه يفطر، ويجوز إن كان لا يتضرر إنه يصوم. وبعد كده ذكرنا الأعذار المبيحة للفطر، وكان على رأسها الحيض والنفاس، وإن المرأة اللي تفطر بسبب الحيض والنفاس يتوجب عليها قضاء مكان كل يوم يوم بديل بعد رمضان. وقلنا كمان عندنا عذر المرض وعذر السفر، وقلنا المرض إما أن يكون مرض يرجى برؤه أو لا يرجى برؤه، وده بيختلف يعني إزاي هنتصرف معاه. اللي بيرجى برؤه بيبقى عليه القضاء زي الحقد والنفساء بالظبط، إنما اللي لا يرجى برؤه بيبقى عليه فدية إطعام مسكين عن كل يوم يفطر. بالنسبة للمسافر برضو قلنا أن المسافر رخصة له أن يفطر في رمضان، لكن لو صام لأنه يقوى على الصيام فصيامه صحيح ولا يلزم أي إعادة، لأن هي رخصة إن شاء تمتع بها وإن شاء لم يتمتع كونه مستطيع. لكن لو تمتع بالرخصة وأفطر لسفر يبقى عليه القضاء بعد رمضان. بعد كده اتكلمنا عن إيه الحاجات اللي بتفسد الصيام، يعني تخلي صيام الإنسان يفطر يعني يفسد فيفطر، وقلنا ان هما بينقسموا الحاجتين بناء على نوع العقوبة او نوع الكفارة. في حاجة عقوبتها مخففة اللي هي بيبقى فيها قضاء اليوم مع التوبة والاستغفار لو الانسان تعمد الفطر، وفي حاجة عقوبتها مغلظة. اللي عقوبتها مخففة كان الاكل عمدا، الشرب عمدا، التقيؤ عمدا، الاستمناء عمدا، برضو لو نوى الفطر أو الردة برضو الصيام بيبطل، وطبعا في نية الفطر بيبطل يبقى عليه قضاء يوم مكانه. الردة بقى دي قصة تانية، لأنه طبعا لازم يدخل في الإسلام من أول وجديد. كان معانا كمان من مفسدات الصيام اللي هي الحيض والنفاس، لأنه هو مفسد للصيام يجب عليها أنها تفطر، وبالنسبة لها توجب عليها أنها تقضي مكانها يوم. دول كلهم نفس النوعية، إن هم كلهم بيبقوا القضاء يوم واحد بس. النوع التاني اللي هو له عقوبة مغلظة اللي هو الجماع في نهار رمضان. الجماع في نهار رمضان عقوبته هو أولا التوبة، ثانيا قضاء اليوم مكان اليوم، ثالثا الكفارة اللي هي عبارة عن صيام شهرين متتابعين على الطرفين، يعني الست والراجل على السواء الاثنين، لأنهم تشاركوا في الجريمة فيتشاركوا في العقوبة. ده اللي احنا قلناه في المرة الماضية يعني بشيء من الإيجاز. النهاردة نحاول إن شاء الله برضو نعرج على يعني تتمة أحكام الصيام بأسرع ما نستطيع، وإن شاء الله نحاول نضيف ما نستطيع من الأمور التصحيحية لأهم الأمور التعبدية في رمضان بإذن الله تعالى، وإن شاء الله يكون لنا لقاء خاص للإجابة على الأسئلة كلها بإذن الله تعالى، علشان يعني نوفر زمان رمضان للعبادة بدل ما نبقى منشغلين بالأسئلة. لا، كل واحدة تحضر أسئلتها المعتادة عليها ومن رمضانات، ونبتدي نرد عليها إن شاء الله. النهاردة هنتكلم عن مستحبات الصيام ومكروهات الصيام رقم واحد، يعني رقم جزئية الأولانية في تتمة الكلام عن احكام الصيام، مستحبات الصيام فضل الله عز وجل المشهوره، لكن احنا بنذكر بس، واذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين. اول مستحب من مستحبات الصيام هو السحور في حد ذاته، ان المسلم بيتسحر، وجبه السحر بالنسبه لنا مميزه لنا معاشر المسلمين في الصيام، وفضلا عن انها بركه زي النبي صلى الله عليه وسلم اخبر، فالمسلم يحرص على انه يتسحر. واحيانا كنا بنقول انه مجرد ما انا جايب السحور وروح البيت ده تقريبا يعتبر تجهيز للنيه واعاده انشاء لها في القلب، يبقى السحور. والسنه كمان في السحور انه يبقى متاخر، يعني ما تسحرش مثلا الساعه 10 والساعه 11 والكلام من ده، لا، انما احرص على انه يكون السحور اخر حاجه قبل الفجر، يعني قبل الفجر بحاجه يسيره، زي ما الصحابه مثلا كانوا تقريبا بينهم وبين الصلاه حوالي 50 ايه، يعني حاجه بسيطه، تلت ساعه اقل كمان. فالانسان يتسحر ويؤخر السحور، دي من السنن انه الانسان يؤخر السحور، إلا بقى لو خشي إنه ما يتسحرش، يبقى ساعتها يتسحر قبل ما ينام، لكن الأصل إنه يحاول يعني يعمل منبه، يوصي حد يصحيه بحيث إنه هو يقوم يتسحر قبل الفجر. وطبعا التسحر لما بيبقى فيه تمرات بتبقى فيها بركة برضو في الطعام. يبقى السحور وتأخيره دي من مستحبات الصيام. اتنين، الفطر وتعجيله من المستحبات في قضية الفطر. أول حاجة إن أنا أعجل، يعني أول ما يأذن الله أكبر الله أكبر أروح مفطرة على طول، ودي السنة. والنبي صلى الله عليه وسلم طبعا، أنا قايلة أنا مش هقول أدلة عشان الوقت، بس عشان دي فيها فضيلة مهمة مجتمعية مش بس على المستوى الفردي. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، يعني كأنه من ضمن آليات خيرية المجتمع سلامته ان احنا نعجل الفطر. ممكن تقولي مش قادره افهم ايه اللي جاب لجاب. احيانا بتبقى النصوص توقيفيه على ما جاء في الشرع، احنا ممكن نقف على ملامح للحكم في مره اخرى في دروس اكثر توسعا، لكن يكفينا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اخبر. فتعجيل الفطر ده اصل، في ناس تقول لك لا انا ما خايفه اتقل ومش عايزه افطر الا لما اصلي المغرب. طيب لا، هو احنا بنقول لك كلي، الناس بتخلط بين الاكل وبين الفطر. الفطر اللي احنا مصريين يقول لك يجرح صيامه، يعني حاجه كده خفاف، يعني تمرايه، ثلاث تمرات، شويه ميه، شويه لبن، اي حاجه يعني، بس يبقى اسمه افطر. هو ده اللي احنا يهمنا، مش شرط ابدا الشوربه والمحشي واللحمه والفراخ يتاكلوا ونعجل بيهم، لا خالص، يعني ده مفهوم مش مراد، ولا هو المراد شرع. المراد شرعا انه ابقى قطعت الصيام باي طعام او شراب. طبعا برضو من السنن اللي تضاف الى تعجيل الفطر في وقت الفطر هو انه اختيار نوع الطعام اللي بفطر عليه. السنه الافطار على رطبات، الرطبات اللي هي اللي هو البلح، بس اللي هو طري، يعني انت تاكليه كده تحس انه طري، مشهور في الخليج وفي السعوديه وكده، اللي هو يعني بيتحم في الثلاجات، ما تعرفيش تعينيه بره الثلاجه، لو عينتيه بره الثلاجه بيحمض ويعفن لانه في ميه مش ناشف زي التمر كده، شبيه بالبلح الاسمر عندنا احنا في مصر كده، شبيه يعني، في ناس بتخزن البلح الاسمر عشان تفطر عليه لانه بيبقى رطب يعني طري. فأيا كان السنة الرطبات، إن ما تيسرش يبقى التمرات، ولذلك بعض الناس بتجيب التمر الناشف وتنقعه في مية عشان يبقى طري زي الرطب كده. فده من السنن إن الإنسان يفطر على هذا الصنف من الطعام اللي هو التمور، والأحسن إنه ينقيها من الطرية الرطبة يعني. والسنة كذلك إنه يحرص على إنه العدد من التمور اللي بيفطر عليه يبقى وتري، يعني واحدة، ثلاثة، خمسة، سبعة، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر صلى الله عليه وسلم ويحب الإيتار. فالإنسان يفطر على تمرات، يبقى أنا مش محتاجة أكلكع الأمور، أول ما يقول الله أكبر الله أكبر وروح واخدة تمراية وحطها في بقي. تلاقي بعض الناس ماسكة التمراية لحد ما يخلص الأذان، وتخلص هي كمان بقى وصلت الدعاء وكل ده وهي لسه ماسكه التمرايه. طب ما تفطري يا بنتي السنه، تقولك لا اما اخلص. ايه الحكمه؟ ايه الحكمه انه هو خلاص بدا مأذن، بدا خلاص دخل الوقت. والدعاء ما كان عندك طول الصيام دعاء، لازم تيجي تاخري الفطر علشان يعني انت متصوره ان هو الدعاء، طب ما تجيلي من قبلها بشويه بحيث ان هو اول ما يأذن تفطري عشان تحققي السنه. يبقى عندنا سنه في السحور انه الانسان يتسحر ويؤخر السحور، وعندنا سنه في الفطار انه الانسان يفطر على رطبات وانه يعجل الفطر ما استطاع الى ذلك سبيل. ايضا من السنن المستحبه في اثناء الصيام الاكثار من الدعاء، لانه عندنا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر، طبعا في روايه اللي هو الصائم حتى يفطر، حتى يفطر في ثلاث دعاء ثلاثه لا ترد دعوتهم، الصائم حتى يفطر، وفي حين يفطر في روايات يعني. فالصائم طول ما هو صايم دعوته مستجابة، طول ما هو صايم. فممكن نكثر من الدعاء ونعود لساننا الدعاء، بدل ما نعود لساننا الشتم ونحن ندعي على الآخرين، لا نعود الدعاء لأنفسنا والإخواننا والأخواتنا، الله يصلحنا، الله يهدينا، الله يبارك فيك، الله يعطيك الصحة، الله يقويك. دي حاجة مش وحشة أبدا، دي ثقافة جميلة، ثقافة الدعاء، الدعاء للنفس وللأهل وللأولاد وللغير. طول ما انت صايمه مظنه استجابه الدعاء. لسه قبل ما ادخل على المحاضره مباشره، واخت بعت لي رساله بتقول لي لو تعرفي حد رايح يحج ليه؟ قالت لي انا عندي دعوه مهمه جدا ومحتاجه يعني اتواصل مع حد رايح يحج عشان يدعي لي. فطبعا انا رديت عليها قلت لها طب ما تتواصلي مع الله مباشره، يعني ليه مش محتاجه حد يروح يحج عشان يدعي لك؟ يعني يكفي ان انت تصحي في ثلث الليل الاخر وتدعي، تسجدي وتدعي، يكفي ان انت تبقي صايمه وتدعي، طول ما انت صايمه دعوتك مستجابه. ودي حاجه احيانا احنا بنغفل عنها، ولذلك انا من انصار ان الناس لو هتطبخ تطبخ بعد العصر مباشره. انا عارفه ان في اخوات بتقولي لا خلينا اخر ساعه قبل المغرب نطبخ فيه، لا انا من انصار ان الطبيخ يبقى الساعه اللي بعد العصر مباشره، بحيث ان انا اجيب لي نص ساعه كده قبل المغرب فاضيه، ما بقاش بقى ملبوخه ومشغوله وكده. نص ساعه قبل المغرب يا ستي، ربع ساعه بس يعني، بحيث إن ليه اللي قبل المغرب مباشره؟ اولا اللي قبل المغرب مباشره جمع بين الحديثين حتى وحين، كمان الانسان بيبقى قلبه منكسر وحاسس بقى باثر الصيام، وفي كده شويه خشوع، شويه مشاعر ايمانيه رقيقه جميله. فلما تواطئ بقى كمان الدعاء هتبقى حاجه ممتازه، فحريص عليها قدر المستطاع. ايضا من المستحبات في رمضان الاكثار من العبادات، يعني رمضان شهر العبادة، فالإنسان يكثر من العبادة، وإن شاء الله يكون لينا معانا وقفة مع يوميات الصائم. والحمد لله إحنا حتى بفضل الله عز وجل بنحاول ننزل التسجيلات القديمة على القناة علشان نجمع بين الجديد وبين القديم، لأن التسجيلات القديمة كانت كلها يعني بفضل الله عز وجل في موضوع على اللي هي الحالة التعبدية الإيمانية المتعلقة برمضان. وإن شاء الله في الآخر هحاول أقول يعني خلاصة اليوم الرمضاني يعني. فهنحاول نملأ رمضان عبادة، يعني الحاجات اللي أقدر أجلها تنظيفات وترويقات وشراء وبيع وأكلات معقدة وزيارات مكلكعة وفسح وعزومات وقصص كتير قوي ممكن أركنها على شهر رمضان، يعني كتير كتير من المهام. وانا شخصيا بعمل ايه؟ بحط ورقه، احط ورقه عندي على المكتب، على الشفونير، على اي حاجه، بحيث ان كل ما احس ان في حاجه عايزه تتعمل وضروريه اروح كاتباها عشان ما انساهاش. بس مش معقول اعملها في رمضان، يعني اجي بقى بعد رمضان في شوال بعد يومين العيد كده ابتدي اقرا الورقه بقى وابتدي ايه اعمل كل الاعمال اللي كنت ساعتها افتكرتها وقلت لازم تتعمل. بس قدر المستطاع يعني نحاول نضغط نفسنا، علشان هو رمضان شهر واحد في السنه، ايام معدودات، الانسان يحاول يتبتل وينقطع لله عز وجل فيهم باقصى مستطاع عشان يحصل افضل ثمره ايمانيه وافضل ثمره تعبديه في هذا رمضان. نماذج الاعمال هنقولها ان شاء الله في وصف اليوم الرمضاني، لكن من مستحبات الصيام الانشغال بالعباده، الانشغال بالعباده. يعني اذا مش بالانشغال بقى بالافلام والمسلسلات وسلي يومك او النوم او التفاهه او اللعب على الفاضي، لا يعني ما استطعت في رمضان ما تخليش حاجه بتروح على الفاضي، لانه ده ثروه وغنيمه ما ينفعش تضيع على الفاضي. برضو من المستحبات في رمضان اللي هو المدرسه الاخلاقيه، انا كنت بسميها المدرسه الاخلاقيه، انه الانسان هيعيد صياغه ردود افعاله. يعني في غير رمضان جزاء السيئه سيئه مثلها، انما في رمضان بالذات هيبقى المستحب فان سب او احد او شتم فليقل اني مرء صائم. يعني هيبقى المستحب انه مش السيئه قصادها سيئه، لا السيئه قصادها اني مرء صائم، انا مش هرد، انا مش هرد ان وبسمعه اني امرؤ صائم عشان لعله يرتدع، لعله يعمل زيي، لعله يتأثر ويستفيد. دي من السنن اللي بتعين الإنسان على إنه يبقى في مدرسة إيمانية. أنا قلتها قبل كده إن كتير من الناس بتتخذ من رمضان تكأة لقلة الأخلاق وقلة وزفرة اللسان والعصبية والأفعال المشينة علشان يكسرنا وتعصب وخلق في مناخير السنة صايم. لا، ده بالعكس، ده الصيام مدرسة الأخلاق. يبقى أنت مش صايم صح، انت جعان فمتوتر من الجوع، عطشان فمتوتر من العطش، لكن مش صايم. رب صائم ليس له من صيامه الا الجوع والعطش. صايم دي يعني بيهذب نفسه، بيهذب روحه، بيهذب اخلاقه، وبيعيد منظومه الاخلاق لقلبه ولنفسه. دي من مستحبات الصيام المتاكد، يعني عاليه التاكد، اللي هو الضبط الاخلاقي والسلوكي في اثناء الصيام في رمضان. ايضا من المستحبات في رمضان عمل عمره، لانه النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان العمره في رمضان كحج مع النبي صلى الله عليه وسلم، فالانسان يحرص ما استطاع الى ذلك سبيلا انه يعتمر في رمضان. اللهم بلغنا واحبابنا عمره في رمضان، عمرات في رمضان، احنا واحبابنا كلهم يا رب العالمين. وطبعا الحمد لله العمرات فتحت تاني، يعني لسه شويه الاسعار يعني، بس الله المستعان، من استطاع ان يفعل فليفعل، فذاك فضل الله يؤتيه من يشاء. ايضا من العبادات المستحبه جدا مع الصيام، يعني هي ثقافه الصيام، ثقافه رمضان، اللي هي صلاه قيام الليل. وزي ما انا قلت قبل كده ان قيام الليل والتراويح والتهجد هي الفاظ تقريبا مترادفه، الاصطلاحات بس يعني صار في اصطلاحات وضعت ان ده يدل على كذا وده يدل على كذا، لكن من حيث الاصل هي كلها بتدل على معنى واحد، وهي صلاه الليل من العشاء حتى الفجر. كل ما استطاع الانسان انه يكثر من صلاه الليل في رمضان واكثر من غيره من العام، ده الاصل طبعا، لان ده شهر القيام، قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فيبقى نحرص على صلاه التراويح. يمكن كان لينا سؤال في نهايه المحاضره الماضيه، انا ما بسجلش الاسئله الصراحه، بس يعني عشان كده هقول انه طب انزل المسجد ولا ما انزلش المسجد؟ طبعا كلنا وحشنا المسجد، فهننزل وان كان طبعا المده الزمنيه القليله اللي هم قايلينها هتخليكي مش شبعانه قوي، فهترجعي تكملي مع نفسك. الامام بيوتر في المسجد، انا هكمل مع نفسي اتنانات اتنانات اتنانات، ما عادش في وتر بقى، يعني ما فيش وترين في ليله. طب ما وترش مع الامام واروح اصلي في بيتنا؟ لا، اوتري مع الامام، لانه الانسان اذا صلى مع الامام واوتر مع الامام كتب له قيام الليله، فصلي مع الامام لحد ما يوتر واوتري. لكن لما ترجعي للبيت لو انت عايزه تزودي، خليهم اتنانات اتنانات اتنانات، صلاه الليل والنهار مثنى مثنى، اتنين اتنين، ليك اتنين اتنين متصل لحد الفجر زي ما تحبي. وان كان طبعا الاسن ان الانسان ياخد قسط من النوم بالليل، دي سنه على فكره مهجوره عند كثير من الناس، انه قسط من النوم بالليل طول السنه. الاستثناء الوحيد اللي يستحب فيه السهر طول الليل هو العشر الاواخر من رمضان فقط، لانه يعني ده الثابت، النبي صلى الله عليه وسلم كان يحيي الليل كله في العشر الاواخر من رمضان، انما طول السنه حتى ال 20 يوم الاوائل من رمضان يبقى في قسط من نوم الليل علشان الانسان يقدر يؤدي مهمه النهار ومهمه الليل، لان النهار له اعمال ووظائف والليل له اعمال ووظائف، وينبغي ان الانسان ما تطغاش حاجه على حاجه قدر المستطاع. يعني هيبقى كمان في تفصيل اكتر وتوضيح اكتر ان شاء الله في اليوم الرمضاني لو ربنا يسر وتكلمنا عنه. دي غالب مستحبات الصيام اللي الانسان وهو صائم يحرص على انه يفعلها. طبعا هو القيام اضيف اليها لانه غالب الاحاديث جمعت بين الصيام والقيام، من صام رمضان ايمانا واحتسابا، من قام رمضان ايمانا واحتسابا، فاضيف اليها لانه ما يفعل في ليله الصيام، لكن غالبها اشياء بتفعل في نهار الصيام بفضل الله عز وجل. نيجي للمساله الثانيه المهمه اللي احنا برضو المفروض نعرفها بين يدي رمضان، وهي ايه هي مكروهات الصيام، ايه الحاجه اللي انا الاحسن اني ما اعملهاش وانا صائمه. اول حاجه المبالغه في المضمضه والاستنشاق، يكره للصائم انه يبالغ في المضمضه والاستنشاق. طبعا المضمضه والاستنشاق بالنسبه للوضوء في علماء قالوا انها واجبه وفي علماء قالوا انها مستحبه، فهي بتتعمل. والسنه المبالغه في المضمضه والاستنشاق في كل الاوقات الا وانا صايمه. وانا صايمه ما ببالغش يعني، ما باخدش قوي. ما هي المبالغه دي يعني اخد الميه ومجها بقي جامد جامد جامد، احس ان بقي فيه عاصفه مائيه بتنضف. وفي الاستنشاق اسحب الميه قوي لحد ما احس انها وصلت لخيشومي كده، برضو كانه يعني دش مائي بينضف الانف. لا ده في كل اوقات العام ما عدا وانا صايمه. يبقى وانا صايمه على اول الانف كده وعلى اول البق كده يتحقق المطلوب شرعا، وهو المضمضه والاستنشاق دون المبالغه، لان المبالغه في المضمضه والاستنشاق قد تؤدي الى تسرب الماء وفساد الصيام، وبالتالي السنه عدم المبالغه في المضمضه والاستنشاق، ويبقى المبالغه دي مكروهه من مكروهات الصيام. ايضا مهم ان احنا نقول انه قضيه النخامه، برضو النخامه دي اللي هي الافرازات اللي بتبقى جايه من جوه البلعوم من الانف كده. النخامه دي على حالتين، يا الا من ورا وبتنزل لوحدها كده، لو من ورا وبتنزل لوحدها على الجوف، يعني في ناس بتروح عامله حركه كده بتروح ايه يعني كانها بتسحب النخامه وتنزل من ورا على الجوف، دي مكروهه لان هو يعني بيسحبها على جوفه، فدي مكروهه. لكن لو هي غصب عنه يعني لا يستطيع دفعها، يبقى فاتقوا الله ما استطعتم ويعذر، لان هو يعني هي غصب عنه. انما الاشكاليه لو طلعت لبقه، يعني هو عمل شيء كده سحبها كده وراح مطلعها في فمه، وبدل ما يمجها ويبصقها راح بلعها، دي تبقى مفطره للصائم، تفطر الصيام. فالحته بتاعت النخامه دي الانسان لازم ينتبه ليها. طبعا زي ما قلنا في الاخر انه لو في حاجه غصب عني او زرعتني انا يعني الحمد لله، يعني ان الله تجاوز عن امتي الخطا نسيان مستكري عليه، حاجه يعني غصب عني وقعت فخلاص يعني يتجاوز عنه. انما الفكره فيما لي فيه اختيار، فيبقى يكره للإنسان إنه يبلع النخامة اللي هي جاية من جو من من يعني من خلف الأنف إلى الجوف، إنما الأولى إنه يبصقها ويمجها. برضو يكره للإنسان إنه يذوق الطعام لغير الحاجة، يعني لو أنا عارفة مقاديري وعارفة طبخي مش كل شوية بقى أدوق وأقعد أتف وأدوق وأتف ومضمض وأتف، لا يعني تبقى على قدر الحاجة. لو حاجة مستغربة أنا مش عارفاها إنما بفضل الله عز وجل أغلبنا ما بتدوقيش أصلا، يعني نادر إنك بتدوقي. أنت عارفة معيار البرطمان بتاعك الملح قد إيه، الفلفل قد إيه، الصلصة، كل حاجة مظبطة نفسها. فيبقى برضو ذوق الطعام لغير حاجة هيدخل في المكروهات. آخر حاجة يهمني أكد عليها عشان الأسئلة المستفزة اللي أنا مش فاهم، الناس فجأة يحبوا بعض في رمضان، يعني أنتوا طول السنة متلقحين جنب بعض مفيش أي مشاعر، أول ما يجي رمضان تقول لك وزوجي قبلني، وزوجي مسك ايدي، وزوجك، يعني حاجه غريبه جدا. بصراحه انا بزهق من الاسئله في رمضان، ما فيش الا كام سؤال دول بتاعت الافرازات وبتاعت الشهوه وبتاعت الحيض، يعني مش معقول. انا عشان كده ان شاء الله رمضان ده مش هرد على الاسئله عشان اعرف اركز. الله المستعان في العباد، عايزين نجمع قلبنا على العباد. يعني هي صحيح احنا قلنا ان الجماع ده أصعب حاجة من المفطرات وعقوبته صعبة جدا، صيام شهرين متتابعين عليك وعليه، يبقى يستاهل إن أنا فرمل من بدري، ما سيبش المسألة تقرب لأي حاجة من جهتها من بدري. صحيح العلماء يجوز أن يقبل الزوج أنه يحتضنها في رهان رمضان ولا يفسد الصيام، ما دام ما حركتش شهوات ولا أي حاجة ولا حصل جماع ولا أي حاجة، ما فيش مشكلة خالص. بس لما يبقى يعني زي ما السيدة عائشة كانت تقول أيكم يملك إربة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يملك إربة، يعني يعرف يتحكم في نفسه بقى وكده، والدنيا فيها عقل كده وكياسة. إنما مثلا أرسن جداد شباب صغير مش عارف إيه، لا يبقى بلاش حتى القبل، بلاش حتى أي حاجة، علشان ما نوصلش لمرحلة العقوبة الوخيمة اللي احنا قلناها دي، يعني قدر المستطاع. ولذلك في علماء كارهوا القبلة إذا حركت الشهوة ومثلا الاحتضان ومش عارف إيه والضم إذا حرك الشهوة. ليه؟ لأنه أخشى أنه يعني تغلبه شهوته فيعمل حاجة من الدهيتين، اللي يعمل الدهية الكبرى انه يجامع ويبقى فيها كفارة صعبة زي ما احنا قلنا الصيام شهرين متتابعين على الاثنين، اللي يحصل ولا لازم بالله استمناء برضه ويبقى الصيام فسد وعايز توبه وعايز يقضي اليوم يعني ما يعني هو الصيام ده مدرسه التحكم في الشهوه، ما يبقاش الانسان شهوته هي اللي بيحكمه، لا هو اللي بيحكمها، هو اللي بيقول لا اني صائم. يعني من الاول اهو يا جماعه انت عارفه الظروف وعارفه حالك، انت طبطي المساله بقى، يعني انا بتضايق جدا من الاخت اللي بتقول لي اصل انا ما رضيتش ازعل، ما ايد فعلا ما يشرب من الترح، ايه المشكله يعني؟ ده ديني، ده صيامي، ده حاجه ما فيش ليها لعب ولا هزار. فيعني لو سمحتوا الناس تركز شويه. كل دي كانت من مكروهات الصيام، عشان تحافظ على صيامك وتحافظي على صيامك ويبقى الصيام بفضل الله عز وجل يعني مظبوط وكويس وتمام، والإنسان يبقى كده يعني ربنا يرزقنا وإياكم حضور القلب مع الصيام. لا الصيام الحقيقة مش مجرد إنك أنت يعني إن الإنسان يمتنع عن الطعام والشراب، لا ده دي والجماع، لا ده دي البداية، ده هو الأهم من كده. هو المنع ده كان الهدف منه، وكان هدف منه تفريغك للمهم الأخطر، تفريغك للمهم الأولى، لانه انت لما مفرغ من هذه الامور ما عادش بقى وراك الا القران والاذكار والصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم والعباده والصدقات والاكرام و و و يهمنا برضو ان احنا نقول شويه حاجات تضبط بين يدي رمضان، يعني هي متعلقه بالصيام بس بين يدي من امام ومن خلف. زي مثلا ان احنا عندنا في قبل صيام رمضان وبعد صيام رمضان في صيام محرم، يعني اليوم الذي يشك فيه الناس يحرم صيامه، اللي يشك فيه الناس ده اللي هو ايه 30، يطلع رمضان او يطلع شعبان، لا يطلع 30 شعبان متمم يا يطلع واحد رمضان، ده لا يجوز صيامه. ما عشان لان احنا عندنا الدين بالوضوح، انت عارفه الناس بتوع طب نحتطوا خلاص نحتطوا خلاص نحتطوا خلاص، ضاعت حدود الدين، وده يؤدي الى انه مع الايام الدين يضيع. فذلك الاسلام منع اللي احنا بنسميها التردديه دي، لا في حدود واضحه، ولذلك ما ينفعش صوم اليوم اللي يشك فيه الناس احتياطا، لا حضرتك لازم اصوم رمضان لانه رمضان وبدا. فيوم الشك اللي هو اللي يشك فيه الناس هل هو رمضان ولا لا يحرم صيامه. عشان كده تحسي ان رمضان خط في اوله وخط في اخره بيفصله عن اللي قبله واللي بعده، عشان يعملوا واحد على واحدها كده اسمها رمضان. يوم الشك اللي هو بيقفل شعبان يحرم صيامه، والسنه عدم الصيام قبل رمضان يومين او ثلاثه كمان، يعني بيومين على الاقل كده، بحيث ان الانسان يفصل، يحصل يبقى له انتقاله نفسيه وشعوريه وواقعيه في الدخول على رمضان، ما تبقاش ماشيه متصله ببعضها. وبرده يوم العيد اللي هو يوم الفطر يحرم صيام يوم الفطر، علشان ده يوم برضو لازم خط كده ومن اول السطر، رمضان خلص شد الخط ومن اول السطر. فدي حاجات مهمه جدا الانسان لازم يعرفها. صحيح قبل من ده وقبل من ده في صيام مستحب، يعني عامل زي العلماء بيقولوا كده اشبه بالنافله بين يدي الفريضه، انت عارفه في الظهر قبل سنه وبعد سنه، فهو برضو رمضان قبل منه صيام مسنون وبعد منه صيام مسنون، قبل منه صيام شعبان كله مسنون، كله كان يصوم شعبان الا قليل. ومفيش تعارض ابدا بين هذا الحديث وبين انه اذا انتصف شعبان فلا تصوموا، لانه الحديث محمول على انه اللي مش متعود على الصيام ويجي يصوم شعبان كله هيجي يضعف في رمضان اللي هو المستهدف الرئيسي. لا الفقه يقول ان انا بسخن في شعبان عشان اعرف اصوم في رمضان، مش بتهد في شعبان اقوم اجي في رمضان ما اعرفش اصوم بقى وابقى مش قادر، لا. فلذلك فيها الفقه ده. فالعلماء قالوا اللي له عاده من صيام ماشي يصوم شعبان الا اخر يومين، انما اللي ملوش عاده من صيام يبقى ما يصومش بقى لانه هيضعف، فيجي بعد نص شعبان يبطل صيام عشان يتقوى لصيام رمضان. ولذلك العلماء قالوا ما فيش تعارض بين الحديثين، لان الجمع ممكن، الجمع ممكن بفضل الله عز وجل. فالسنه القبليه انجاز لي ان اقول بين يدي رمضان هي الاكثار من صيام شعبان، وخصوصا اذا كان للمرء عاده او يحدث عاده من صيام. طبعا هيتاكد اكثر في الايام المسنونه زي 13 و14 و15 شعبان، هيتاكد فيهم الصيام اكثر من اي شهر، لانه شعبان والايام البيض. لو فاتني الايام البيض في الحديث قال ثلاثه ايام من الشهر، اي ثلاث ايام من الشهر سنة مؤكدة، الاثنين والخميس سنة مؤكدة، يبقى كده أنا جمعت بين اثنين والخميس في ذاتهم وإنهم في شعبان، يبقى أنا كده إيه يعني جمعت أكثر من فضيلة وأكثر من شرف لصيام هذه الأيام. ده بين يدي رمضان. برضو بعد رمضان بعد ما شد الخط بيوم الفطر اللي ما فيش فيه صيام، ابتدي بقى صيام الست من شوال اللي هو سنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولو الست من شوال دول اجتمع معاهم كمان اثنين او خميس، حصلت الاجور وخلصتهم، دخلت على 13 و14 و15، حصلت الاجور. يبقى انت شايفه ان رمضان مغلف بين يديه بصيام ومن بعده بصيام، زي اي فريضه لها رواتب بين يديها ومن خلفها، علشان دي بتجب اي زلل واي خلل في قلب الفريضه. دي سنه مضطرده في الشرع، انه اللي هي احاطه الفريضه بسياج من النوافل يصونها. دايما السؤال المتكرر اللي كل سنه بنساله، اصوم ستة شوال الاول ولا اصوم اللي عليا الاول؟ وطبعا للامانه انا بقول يعني في احيانا اسئله احنا كستات بنفهمها اكتر من الرجاله، يعني لانك لو سالت اي راجل هيقول لك ايه، صوم السته من شوال الاول علشان تاخد الاجر. راجل تاني يقول لك لا، صوم اللي عليك، اقصد راجل شيخ يعني، صوم اللي عليك الاول، لان كده انت ما صومتيش رمضان، لسه لك القضاء بتاع رمضان، فلازم تصوم اللي عليك الاول وبعدين تصوم السته من شوال. والحقيقه يعني انا شخصيا في هذه المساله بافتي بناء على خبرتي شويه في حال النساء، بقولها على حسب الدوره بتاعتك، على حسب الدوره بتاعتك، لانه ده الواقع. سيبينا من التنظير، الواقع انه في نساء لو صامت اللي عليها من الايام مش هتجيب السته من شوال خالص. يعني انا واحده من الناس، في فتره من فترات حياتي كانت ممكن افطر في رمضان 16 يوم بدون مبالغه، 16 او 15 يوم، اجيب ادخل على رمضان بالدوره من اول يوم كده اهو، افضل 7 8 ايام واخد طهر في النص كده، استراحه 14 يوم، واروح قلبه تالي الدوره لحد ما الشهر يخلص. وفي كتير كده يعني، يا دوب تريح 16 يوم، تريح 15 يوم وتروح الدوره جايه تاني. فدي لما اجي اقول لها بقى ان شاء الله اللي هي ام 16 يوم دوره، اجي اقول لها طب صومي ال 16 يوم الاول وكمان 16 يوم دوره، ما عادش في حاجه شوال بقى خلاص كده خالص، فما فيش ست من شوال ابدا. فدي واقعيا بقول لها لا، انت صومي الست من شوال وبعدين اقضي اللي عليك من رمضان على مهلك. تقولي ايه بس الشيخ قال ان انا كده ما صمتش رمضان؟ لا حضرتك، انت صمتي رمضان، واللي انت بتصوميه بعد كده ده اسمه قضاء رمضان وليس رمضان نفسه، عشان بس نبقى واقعيين، ده اسمه قضاء رمضان وليس رمضان نفسه. رمضان نفسه هو ما بين واحد رمضان لحد 30 رمضان، ده اللي اسمه رمضان، انما الثاني اسمه قضاء رمضان. بعض الاخوات بس يقول لك انا افطرت في رمضان 5 ايام 6 ايام، ادي اقول لها طب ايه المشكله؟ ما تصومي الخمسه السته اللي عليك الاول كده اهوت، وانت لسه نشيطه وسخنه، وروحي واخده السته من شوال، ده كله لسه على بعضها ما تجيش 13 يوم في الشهر، ايه المشكله يعني؟ على بركه الله وتبقي خرجت من الخلاف والسجال والنقاش والكلام من ده. فيعني زي ما احنا بنقول يعني الدنيا محتاجه شويه فقه شويه، علشان ما نسقطش كل احكامنا على بعضينا، نقوم نعقد الامور على الناس. يعني برضو الفتوى والفقه محتاج شيء من استيعاب مقاصد الشريعة في التيسير على الناس وتحرير الأحكام بصورة ميسرة للناس بفضل الله عز وجل. كده احنا يعني اتكلمنا عن معظم الأشياء اللي تتعلق بصيام رمضان. يبقى ان انا اقول حتة مهمة قوي قبل ما ادخل في نقطة يعني نسأل الله عز وجل ان يبلغنا اياه، اللي هي نقطة الاعتكاف ونقطة العمرة، وهي انه احذري نقرة او فحرة او مطب رهيب اسمه الدورة. دايما الحيض بيبقى مطب رهيب في حياة الأخت، بتبقى داخلة رمضان سخنة وبعدين تخش في أيام الدورة، يحصل acute disturbance للديت، يعني إيه، جدول بيتقلب رأسا على عقب. بعد ما كانت بتتسحر وتفطر وتروح تصلي التراويح، تلاقيها بقى بتصحى الساعة 10 تفطر لوحدها، وبعدين تنام مش عارفة الساعة كام، وتصحى بالليل مع نفسها وتقوم مع نفسها، والدنيا اتقلبت بعد ما كان لها جدول. أنا دايما أقول للأخوات اوعي تقعي في نقرة الدورة، أمال اعملي كأنك طهرة بالظبط. هو إيه اللي بتمتنع عنه مع الحيض؟ حاجتين ملهمش تالت، حاجتين ملهمش تالت على الراجل، طبعا في أقوال بتالت ورابع لكن هم ملهمش تالت على الراجل، اللي هم إيه؟ من حيث العبادة مفيش صلاة ومفيش طواف بالبيت، انت قاعدة في بيتك أصلا مفيش طواف، إنما مفيش صلاة لكن في كل حاجة تانية أقدر أعملها. ولذلك حضرتك هتصحي تتسحري مع المتسحرين وماله، وتاكلي حاجة خفيفة كده الساعة العصر ولا الظهر ولا حاجة، علشان تبقي مفطرة وتبقي ملتزمة بشرع الله عز وجل. لكن في هذه الأثناء الناس بتصلي وانت بتقري قرآن، الله غريبة جدا، هما بيعملوا ايه في الصلاة؟ مش بيقروا قرآن بيذكروا الله عز وجل؟ افصلي زي ما هما بيفصلوا عشان يصلي الظهر، افصلي انت كمان وخشي اقعدي اقعدي على على الكرسي ولا اقعدي على السجاده وامسكي المصحف اقري ربع، ولا لو انت عامله مثلا محذبه القران تحذيبه معينه ليكي في رمضان وعامله مثلا جزء بعد كل صلاه اقري كانه بعد الصلاه بالظبط، قولي شويه اذكار قولي شويه ذكر قولي شويه استغفار، يعني ما تحرميش نفسك من العباده. في التراويح روحي اقعدي على السلم يا ستي واسمعي القراءه، مش عايزه شغلي الحرم، فرصه رهيبه جدا، شغلي الحرم على قنوات الحرم واسمعي صلاه التراويح بالحرم واستمتعي بالكعبه والنظر الى الكعبه، ما تحرميش نفسك، ما تبقاش بقى عشان حائض 24 ساعه نايمه بتشخر بتعملي يا ستي قصان عندي الدوره، طب عندك الدوره يعني ميته يعني ولا ايه؟ ده في عبادة اللي هي اللي كنت بقولها للأخوات، يعني فكرة أحيانا نفر يعملها، يعني إن أنت ممكن في أيام الحيض ديت ممكن تحيي ليلة كاملة بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم زي حديث كعب، تمسكي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أول العشاء لحد الفجر بتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، أو حتى تستريحي بين وردك من القرآن ووردك الثاني، ما هو أنت ما بتصليش، استغلي بقى. يعني يا جماعة الطاعة لا تنقطع بالدورة، هو اللي انقطع الصلاة بس، انما الطاعه لا تنقطع بالدوره، لازم تحرصي على انك تحترسي من حفره الدوره، لان حفره الدوره انت عارفه الناس بتقعد في البيت يصطادوها في مسلسل وتشوف حلقه تتابعها اللي بعد منها خلاص، بعد ما كانت بتنزل التراويح قاعده تتفرج على المسلسل ومش عارفه ايه السهره وايه الوسط النهار والحاجات الغريبه، وبعدين يصطادوها بقى، انت ما بتصليش، طب تعالي بقى شيلي وحطي واغسلي وانشري واطبخي ووحشي يا جماعه هو في ايه؟ ورمضان انتوا تستغلوني ولا ايه؟ لا يعني ما هو برضو رمضان شهر العباده، عبادات كتير قوي موجوده وانا حائض، يعني العبادات ما تقفلتش، لا وانا باكد تاني اهو، اوعي توقعي في حفره الدور. ليه؟ لانه انت اصلا عماله تشحني دخله رمضان من اول شعبان، لما تيجي بقى تروحي واقعه في النص هتشحني امتى بقى وتقومي امتى بالسلامه؟ عبال ما تعيدي الشحن وتقومي بالسلامه هتلاقينا في ليله 27 وتقولي مع السلامه يا رمضان خلص، لا ما فيش وقت خالص ان انت تقعي في رمضان، حتى لو لا قدر الله وقعتي ساعتين 3 ساعات 5 ساعات ما تسيبيش الوقعه تطول الله يكرمك، انما تقعي 7 ايام، بعض الاخوات دورتها 10 ايام، تقعي 10 ايام طول الشهر وقعه، الله المستعان، لا مش هينفع كده خالص، لا شدي حيلك بقى وركزي خدي بالك من الحفره دي، انا حذرتك اهو، انا حذرتك وعملت اللي عليا امام الله عز وجل، احترسي الدوره في رمضان، احترسي من الدوره انها ما توقعكيش وتشيل منك الرصيد اللي انت تعبتي في وضعه، كملي في الجدول بتاعك بالظبط كانك مش حائض، مفيش الا الصلاه بس، ولذلك وقت الصلاه بعمل عباده برضه، يعني كنت بصلي في 10 دقائق هروح اقعد اقرا 10 دقائق، اروح اذكر 10 دقائق، بحقني اشحن، دي شحن ايماني، وانت لذلك تجدي الواحده في ايام الدوره حاسه انها مشدوده ومتعصبه ومخنوقه، ليه؟ مفيش اي فرصه شحن، ما هي بتخش المطبخ من الظهر لحد العشاء ما بتفصلش لا بصلاه ظهر ولا بصلاه عصر ولا بصلاه مغرب ولا بصلاه عشاء، تحس انها خلاص هتطق هتفرقع في وش اللي يلمسها، طب ليه تسيبي نفسك توصلي للمرحله دي؟ المهم احنا حذرناكم اهو وقد اعذر من انذر. من الحاجات المهمه برضو اللي لها علاقه بفقه الصيام اللي هي قضيه الاعتكاف وقضيه العمره في رمضان وقضيه صدقه الفطر وقضيه صلاه العيد، نعرج على كل واحده منهم بكلمتين بسرعه علشان يبقى حاولنا نلم بالموضوع. اول حاجه الاعتكاف، لو ربنا كرم وربنا هداهم كده وفتحوا الاعتكاف في المساجد، الاعتكاف لا يكون الا في المسجد عشان نبقى صراحه، مش كل واحده تروح تحط لي مخده ولا بتاعتين كده محوطه بيهم سجاده وتقول لي انا عامله ده مسجد بيتي واعتكف فيه، احنا مش عايزين نالف، احنا عندنا الشرع احكام ثوابت، يعني مش كل واحد، يعني هتقولي اصل انا مفتقده الاعتكاف فاعمل في بيتنا مسجد عشان اعتكف فيه، طب وانا مفتقده العمره اعمل في بيتنا كعبه بقى واعتمر، يلا هيصه بقى، طب انا مفتقده الحج يلا بقى هاخد الكنبه دي بسمي دي الصفا ودي المروه وهطوف، احنا هنهزر يعني، احنا كده بنتدلع، يعني الاحكام الشرعيه ما فيش فيها لعب، امال اتعذرت العباده يلا بالنيه هاخد الاجر، صح ان انا ربنا ياجرني بالنيه وليس لاني عملت العمل، لا انا ما عملتش العمل، لانه الاعتكاف يساوي مسجد ونيه اعتكاف في المسجد وانتم عاكفون في المساجد فلازم مسجد، هيبقى نيه ومسجد يساوي اعتكاف، ممنوع للمعتكف انه يخرج من المعتكف بتاعه، مفيش حاجه اسمها انت لو خرجتي من المعتكف بينتهي المعتكف، ينتهي الاعتكاف، يعتبر فسد الاعتكاف بالخروج من المعتكف. طبعا الاعتكاف له احكام، علشان نحط النقط على الحروف، ممنوع مثلا المباشره، ممنوع ما يفضي الى الجماع وما شابه، يعني الانشغال بذكر الله عز وجل. الحقيقه اجمل ما في الاعتكاف انه بيعلق قلب الانسان بالمسجد، يعني عمرك ما بتحسي بشعور ان المسجد بيتك الا لما بتعتكفي فيه. مش بس لانك بتصلي هنا وبتقرأ القرآن هنا وبتذكري هنا، لا بقى بيتك فعلا، بتخشي هنا الحمام، بتتعبي جدا في الحمام في الاعتكاف بس محتسبة بقى، وبتسرحي شعرك هنا اهوت على السريع السريع كده اهوت، وبتاكلي هنا اهو بسرعة بسرعة، وبتشربي هنا اهو بسرعة بسرعة، وبتنامي هنا اهو على الحصيرة ولا على حاطة شلتة تحت دماغك. يعني بقى في، انا كنت دايما اقول للاخوات في الاعتكاف ايه، تهزر معهم واقول لهم اما يجوا الظروف نحترم نفسنا يا جماعه. الضيوف دول اللي هم مين بقى؟ الناس اللي جايه تصلي التراويح وتمشي ويسهروا معانا طول الليل ويمشوا، بس في الاخر بيروحوا بيوتهم، انما احنا قاعدين في المسجد بيتنا. فكان بيبقى شعور مختلف، كنت اقول لهم ايه يلبسوا بقى شيء كده عشان ايه يعني نقابلوا الضيوف، ما هو لازم تقابلوا الضيوف بحاجه حلوه عشان ما ننفرهمش من المسجد. فاللهم ردنا، اللهم ارزقنا اعتكافا في بيتك الحرام في مسجد النبي العدنان صلى الله عليه وسلم. نعمة الاعتكاف جنة ما يعرفش إلا اللي داق، ومن ذاق عرف. الاعتكاف ده جنة تانية. اللهم رد المساجد إلى المعتكفين، ورد المعتكفين إلى المساجد والمعتكفات. فالاعتكاف أول حاجة نقول ما فيش اعتكاف إلا بمسجد. وطبعا هيبقى شروطه النية، وانه يبقى المعتكف مسلم ومميز وعاقل. وطبعا في علماء اشترطوا الخلوة من الحيض والنفاس، لكن ده مبحث متعلق بقضية دخول الحائض والمسجد من عدمه، ودي مسألة فيها زي ما انت عارفين خلاف، فانا مش عايز اخوض في هذا الخلاف الوقت، يعني عشان علشان مش وقته، يعني خلاف فقهي طويل يعني. ده بالنسبة للاعتكاف. بالنسبة للعمرة في رمضان، اللهم بلغنا وإياكم، العمرة في رمضان بعد الحجة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فمن استطاع أن يعتمر في رمضان فليفعل، فإن لم يستطع فليبحث عن العبادات التي تعد العمرة. تعد العمرة بنص الحديث، في أكثر من حديث، وإحنا أظن برضو كنا مجمعينهم وقايلينهم في أكثر من درس وفي الدروس السابقة، زي مثلا الذهاب إلى المسجد ليصلي نافلة الضحى، زي جلسة الضحى وغيرها. يعني يبقى الإنسان يحاول يبحث عن الأجور اللي تعد العمرة علشان يحاول يعني يتشبه بمثلهم. بس هل معنى ذلك انه عمل فوق عمرة فعلية في رمضان؟ لا، لان العمرة لها وصف، انما دي من باب المشابهة في المثوبة. يعني يهمنا برضو مبحث مهم جدا، وهو اللي هو صدقة الفطر. صدقة الفطر دي هي اسمها صدقة الفطر، لكن هي او زكاة الفطر، وهي عبارة عن عبادة واجبة على المسلم. يعني المسلم لازم، المسلمة والمسلم لازم، على كل راس، دي بالراس يعني على الشخص، صاع من غالب قوت البلد. احنا مثلا المصريين غالب قوتنا بيبقى الرز، فالواحد بيطلع الصاع، الصاع حوالي، في ناس الصاع ده مقياس حجمي، حجمي يعني بيجيب الحجم مش بالوزن، فاحنا بيقيسوا عليه الصاع 4 أمداد، المد اللي هو ملو الحفان اللي هو الايدين لازقين في بعض. فيا طبعا اللي اجتهدوا في وزنه، في ناس قالوا من اول 2 كيلو وربع، وفي ناس وصلوا لحد 3 إلا ربع. فيعني انا واحده من الناس بطلع 3 كيلو على النفر احتياطي، 3 كيلو رز على الفرد. يعني ينفع يطلع تمر، ينفع يطلع بقول، ينفع يطلع اي حاجه من غالب قوت الناس. احنا غالب قوتنا المصريين الرز، فبنطلع رز على الراس. يعني حتى لو عيل صغير اتولد يوم 29 رمضان، هيطلع عليه صدقه فطر، لانه بيطلع على الرؤوس، اسمها زكاه على الرؤوس، على البني ادم، على النفس. بيطلع ساع على كل فرد من أفراد الأسرة اللي بيتولى إخراجه هو رب الأسرة. يعني الأب بيخرج عن زوجته وعن أولاده، لو أمه عايشة معاه ممكن يخرج عنها، بحيث أن إيه بيطلعها قوت. وليه؟ طب أنا هطلعها فلوس. أنا عارفة أن في خلاف ثقة في المسألة، لكن الحقيقة أنه الدليل صريح في قضية طعمة، فالناس اللي بتقول لك يعني انا مش عايزه اديله رز، طب حضرتك انت عارفه ان صدقه الفطر دي هتبقى حوالي كام؟ ما تجيش 20 جنيه، هم دول بقى اللي هيغنوه ويخلوه مليونير ويشتري هدوم العيد ويشتري العربيه ويشتري الشقه والفيلا، ولا احنا غاويين نعاند ونناكف وخلاص؟ يعني انت عايزه تقولي ان صدقه الفطر دي هي اللي هتحوله مليونير؟ تقولي يعني هم 2 كيلو رز هم اللي هيشبعوه؟ انا يا ستي بتبع الدليل وخلاص، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال انا بقول حاضر، انا بقول سمعنا واطعنا. وبعدين ما في زكوات تانية بتجيل، في زكوات اموال بتجيله مال، في زكوات عروض تجاره بتجيله عروض تجاره، في زكوات زروع بتجيله زروع. فيعني خلينا طعمه زي ما النبي قال، تبقى طعمه زي ما النبي قال صلى الله عليه وسلم. وكان اظرف تعليق سمعته من الشيخ عادل العزازي ربنا يحفظه يا رب، لما بيقول واحنا كلنا لو ادانا له رز ما يمكن ده يشجعه يبقى تاجر رز. لذيذ قوي، انا ببسط قوي من الانسان اللي بيحاول يقنع قلبه ويقنع عقله ويلزمه بالاستسلام للنص. يعني انا ممكن احاول ابحث عن الحكم اللي تخليني استسلم للنص، ولو ما لقيتش هقول للعقلي يبقى انت مش فاهم يا عقلي، لانه انا في الشرع متبع سمعنا واطعنا. يبقى صدقه الفطر ديت بتطلع من غالب قوت البلدة، بتطلع السنة في صدقة الفطر إنها تطلع متأخرة، يعني آخر يوم في رمضان نطلعها، بحيث إن هي قبل صلاة العيد تكون طالعة. ولذلك في صلاة العيد السنة في عيد الفطر تأخير الصلاة شوية، عشان يدي الإمام مساحة للي لسه ما طلعش زكاة الفطر بتاعته إنه يلحق يطلعها. طبعا صلاة العيد هي ولتكبر الله على ما هداكم، يوم الفطر يوم الفرحة يوم السعادة يا جماعة، هي دي أعيادنا، الفطر والأضحى هي دي أعيادنا، هي دي أعيادنا. يبقى هي اللي فيها الفرحة وفيها البهجة وفيها البلالين وفيها الأنوار وفيها الكهارب وفيها اللبس وفيها، وأجي بقى البيت ألاقي الحلويات وألاقي المكياج وألاقيكي متزوقة وألاقي الفرحة بقى، الفرحة والبهجة والسرور. أنت بتروحي للناس تلاقيهم كله نايم، ماشي انا مقدره ان انتوا طالعين من رمضان مرهقين وعايزين تناموا، بس لازم نحس بالفرحه. يعني ما ينفعش الناس في الفالنتاين وفي الهالوين وفي الكريسماس تبقى الفرحه بتهز الشوارع، ونيجي في عيد الفطر نلاقي ما فيش فرحه، الشوارع كلها نايمه. لا حضرتك انت فاهمه العيد غلط، لازم في العيد اظهار البهجه والسعاده والسرور. في العيد شعيره، يعني هتاخدي ثواب على الفرحه. شوفي بقى لما تفرح زي ما كنت بتعيطي في رمضان وبتاخدي ثواب على الخشوع، هتضحكي في العيد وتاخدي ثواب على الفرحه والبهجه. احنا حيثما وضعنا نتبع وسمعنا واطعنا. فالسنه في صلاه العيد، طبعا صلاه العيد فيها خلاف بين العلماء، هل هي على المعين فرض ولا مستحبه؟ فيها سجال بين العلماء، لكن هي بالنسبه للامه فرض كفايه، بالنسبة للأمة هي فرض كفاية، لازم يقام ولازم شعيرة تقام. ودي الأعياد بتاعتنا احنا معاشر المسلمين، احنا كمسلمين لا نعرف عيد أم ولا عيد ربيع ولا عيد فالنتين ولا عيد الشجرة ولا عيد مولد النبي ولا عيد مولد المسيح ولا أي، ما عندناش إلا عيدين اتنين بس ما لهمش تالي، يا إلا عيد الفطر يا إلا عيد الأضحى كأعياد سنوية. وعندنا عيد أسبوعي اللي هو عيد الجمعة، يعني اللي غاوي يعيد كل أسبوع عنده الجمعة، اللي عايز يعيد كل سنة عنده الفطر والأضحى، غير كده ما عندناش خالص، مفيش أعياد تانية خالص. ما تقوليش طب وعيد ميلادي، ولا عيد ميلادك ولا عيد ميلاد الشجرة ولا عيد ميلاد القطة ولا عندنا عيد ميلاد أي حد خالص حضرتك. فإحنا ما عندناش إلا العيدين دول، الفطر والأضحى. عشان كده بقى انت هتجيبي لي هديه في الفطر، هجيب لك هديه في الاضحى. انت عارفين البنات بيدوا بعض هدايا في اعياد الميلاد، انت تجيبي لي هديه في عيد ميلادي وانا اجيب لك هديه في عيد ميلادي. طيب مش نافع بقى، عيد الميلاد طلع بايظ اهو، طلع مش عيد، يبقى انا هجيب لك هديه في الفطر وانت تجيبي في الاضحى، او الاحسن نجيب لبعض في الفطر ونجيب لبعض في الاضحى كمان، يبقى اسي اتنين عشان ننبسط. اصل البنات بتحب الهدايا قوي، فمش معقول نمنع لهم الهدايا. لا عندنا متسع، الحمد لله امه عندنا متسع. النبي صلى الله عليه وسلم قال لتعلم يهود أن في ديننا فسحة صلى الله عليه وسلم، أو كما قال. فالعيد شعيرة نسك، صلاة العيد مهمة، لازم تحرصي على الذهاب لصلاة العيد، والعيال يروحوا صلاة العيد بلبس العيد مش بالترنج وهدوم النوم البيتي، لا حضرتك بلبس العيد الأساسي هو ده بتاع صلاة العيد. هاتي بلالين ووزعي، هاتي تمر ووزعي، هاتي بونبوني وباستيليا ووزعي، هتأجري. كل ما بتشيع البهجة في العيد كل ما هتأجري. صفة صلاة العيد كلكم عارفينها، هي عبارة عن ركعتين لهم صفة خاصة، الأول 7 تكبيرات والتانية 5 تكبيرات، وبعدين يصلي ركعتين عاديين، وبعد منها خطبة العيد خطبة واحدة بيخطب فيها الإمام، يحث الناس على الفضائل وصنائع المعروف. من السنة إن زي ما شاهدتي صلاة العيد تسمعي خطبة العيد حضرتك، اقعدي اسمعي خطبة العيد. ده الناس بتمشي أول ما يقول السلام عليكم، السلام عليكم ورحمة الله. يعني أنا اتعلمت من أمي لما كنا نصلي العيد نروح مدخلين وشنا كده تحت كده موطيين عشان نعرف نسمع الخطبة، لأن أول ما كده الناس كلها تبتدي تهجم وتبوس وتسلم وكده. طب ما نستنى يا جماعة أما نسمع الراجل اللي قاعد ينفع من قلبه ويقول خطبة وتعبان ومحضرة بيكلم نفسه بيكلم الهوا. لا ما يصحش كده خالص، الخطبة نسمع نسمع اسمعوا وأطيعوا. من سنن صلاة العيد الحقيقي انها تبقى في مكان بارز، يعني تبقى في مكان مفتوح في الاوبن اير، يعني في النوادي في المساحات. في طبعا للاسف الشديد ممكن يضيقوا ويمنعوا كذا ولا يعملوا كذا، المهم ان انا لازم احرص على صلاة العيد. اسال الله عز وجل ان يردنا الى السنة الكاملة. هي بتتصلى في الوقت بتاع صلاة الضحى كده، اللي هو بعد شروق الشمس وارتفاعها لحد قبيل وقت القراءة اللي قبل الظهر. وطبعا زي ما قلنا السنة في صلاة عيد الفطر انه يؤخر الصلاة شوية، السنة في صلاة الأضحى العكس انه يعجل بالصلاة شوية عشان الناس هتنصرف تذبح وتنشغل في نسك آخر. برضو من السنة وانا راح صلاة العيد انه يبقى معايا تمرات، واني أبدأ يومنا بالتمرات إشعار شعيرة الإفطار كده، ان احنا لا ده عيد يبقى امبارح كنا ما بناكلش، النهارده بناكل عشان احنا سمعنا واطعنا، امبارح كان حرام اكل النهارده لازم اكل ولازم افطر لانه يحرم صيام يوم العيد. من المفيد جدا ان انا ابقى عارفه انه من السنن الذهاب الى صلاه العيد ماشيا ومبكرا ومكبرا، يعني انا كنت بسميها تظاهره العيد، الناس ماشيه الله اكبر الله اكبر يكبروا كده. والسنه انه علشان الظاهره والتظاهره دي تلف في كل حته، فمن السنه ان الطريق اللي رحنا منه ما نرجعش منه، يعني يبقى في طريق مغاير عند العوده من صلاه العيد، مخالفه في الطريق. والسنه الاكثار من التكبير والتهليل والتحميد بالصيغ بتاعت العيد المختلفة علشان شهود البهجة وشهود يعني الشكر لله عز وجل على نعمة تتمة رمضان. الناس بتبقى ساكتة، أنا صراحة بتعب نفسيا جدا من قلة تكبير الناس، نكبر ونعلي صوتنا بالتكبير دي شعيرتنا، البيوت المفروض تتهز من كتر التكبير، المصليات تتهز من كتر التكبير، يعني ده يوم البهجة والسعادة والسرور بالنسبة للمسلم فيما يتعلق ب صلاة العيد. اللهم بلغنا وإياكم فرحة العيد، وبلغنا وإياكم قبول طاعات رمضان، واجعل رمضان شهيدا لنا لا علينا، واجعله متقبلا. اللهم بلغنا رمضان وبلغنا فيه طاعات المتقبلات، وارزقنا فيه الأعمال الصالحة التي تقبلها منا يا رب العالمين. والحقيقة أنا كان ودي إن أنا أعرش كمان على حاجة بسيطة مثلا من فقه الصلاة أو فقه الطهارة عشان لو احتاجنا لها، بس طبعا أكتفي بهذا القدر عشان ما نقدرش نفتح موضوع جديد دلوقتي وندي بساحة أوسع